بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا الأخوة الأحباب، إيكم في هذا اليوم الطيب المبارك، في يوم تكريم روح كريمة صعدت إلى رب البرية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نحيا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، اتلو على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني وقارئ إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، فليتفضل. مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء Thank you. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله فتعالى فتعالى الله عما يشركون. فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يقول لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرا. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن فلهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ألهم أرجل يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها

الشيطان نزغ إنه سميع عليم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون قل إنما أتبع ما يوحى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تقم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له له وأوسطوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم

وهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن الحق بكلماته. ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ومن وإلا من عند الله ومن النصر إلا من عند الله إن الله حكيم. صدق الله العظيم. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هكذا أخوة الإيمان الإسلام، استمعنا سويا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. فلا على ما سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ لإذاعة التلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بمدينة القاهرة. أقلنا لكم عبر أسير موجات إذاعتنا الحديثة والصوتية الكبرى صاحب الحاج عوض أبو سنة بالزهيرة. النار الحديثة ومحطات الجزء الكبرى صاحب الحاج ناصر فتوح بارك مهندس محمد ناصر بالتامد الحجر. النار الحديثة الخدمة الفندقية الكبرى بارك المدير محمد ناصر بالزهيرة. مقصر الدفع الفخم وفرز الفراش الحديثة على مستوى الأمرية صاحب الأستاذ السعيد حسن وإسلام سلو بمدينة سبلوي. فتلمنا الإسلام شكر الله سيكون جميعا.